قال رحمة الله عليه: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، كما ذكرت لكم المراد به الشرك الأكبر كما يدل عليه كلام الشيخ رحمة الله عليه. والشرك كما سيأتينا ليس مخصوصا بشرك الربوبية، فهو أعم من ذلك، فهو أعم من ذلك. واختلف العلماء في تعريف الشرك على تعريفات كثيرة، وإن كانت تدل على معنى واحد، لكن يقول عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب: وأفضل تعريف للشرك هو ما عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا التعريف يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أحسن تعريف. وأشار إليه ابن القيم في نونيته فقد قال: فالشرك فاحذره، فشرك ظاهر، ذا القسم ليس يقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن، أيا كان من حجر أو إنسان، يرجوه أو يخافه أو يحبه أو كمحبة الرحمن. فابن القيم في نونيته أشار إلى هذا التعريف، وهو اتخاذ الله، اتخاذ ند من دون الله، سواء في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، لقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها. فلهذا يقول ابن القيم كما في كتابه الفوائد: والتوحيد أصفى شيء وأنقى شيء وألطف شيء. قال: فتؤثر عليه اللفظة واللحظة والشهوة الخفية. التوحيد يقول أصفى شيء وأنقى شيء وألطف شيء، فتؤثر عليه اللفظة واللحظة والشهوة الخفية. فعلى هذا يحذر الإنسان كل الحذر من الشرك، كيف لا، وقد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا خافه نبينا عليه الصلاة والسلام على صحابته رضي الله تعالى عنهم، وهم أعلم هذه الأمة خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، لما ذكر كتاب التوحيد كباب أول وفضل التوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، الباب الرابع باب الخوف من الشرك، حتى يجعل في قلبك هذا الأمر، ألا وهو أنك تخاف هذا الشرك. ولهذا يقول أهل العلم: والشرك لا يخافه إلا موحد، ولا يأمنه إلا ضعيف التوحيد. وأيضا في كشف الشبهات لما تكلم الشيخ رحمة الله عليه ذكر في مقدمة الكتاب فوائد كثيرة وقواعد، ثم قال: أفادك ذلك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته أن هداك إلى التوحيد، والأمر الثاني الخوف من الوقوع في الشرك، ومن إيمان الصحابة وعمق توحيدهم أنهم كانوا يخافون على أنفسهم من الشرك والنفاق. فهذا ابن أبي مليكة رحمة الله عليه قال: أدركت نحو من 30 صحابي كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. فالحذر الحذر يا أخوان من هذا البلاء، ونسأل الله العافية، خاصة الشرك الخفي. الشرك الخفي كالرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. فنسأل الله جل وعلا العافية. قال: وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وصار صاحبه من الخالدين في النار، هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على أن مراد الشيخ الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر. طيب، من باب الفائدة والتذكير، ما الفروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ نريد أخ ما أجاب، تفضل يا حسن. الشرك الأكبر لا يغفره الله، على قول الجمهور أن الأصغر تحت المشيئة. طيب، فرق ثاني، تفضل. الشرك الأكبر يخرج من الملة بخلاف الأصغر، تفضل. أحسنت، صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار بخلاف الأصغر، تفضل. أحسنت، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال بخلاف الشرك الأصغر. فرق خامس، تفضل يا عدنان. الشرك الأكبر لا تنفع شفاعة الشافعين، الشرك الأصغر لا تنفع شفاعة الشافعين. طيب، قد يدخل تحت المغفرة هذا، لكن الأخ يقول الشرك الأكبر لا تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، بخلاف صاحب الشرك الأصغر فتنفعه الشفاعة. طيب، تفضل يا يعني. كذلك الأكبر طيب الأصغر أكثر خفاء. طيب، تفضل يا خالد. فيه تنديد. طيب، تفضل يا والد. باعتبار الشرك الأصغر أقل ظلما، هكذا أقل ظلما. طيب، وسيلة للأكبر. طيب، استفيد ما شاء الله. أحسنت، الشرك الأكبر، أحسنت، الشرك الأكبر يا إخوان يبيح المال والدم والعرض بخلاف إيش؟ الأصغر. فهذه فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وسيأتينا إن شاء الله في الكتب المتقدمة ضابط الشرك الأكبر وضابط الشرك الأصغر ومتعلقات الشرك الأكبر ومتعلقات الشرك الأصغر. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن إذا كان هذا الشرك يفسد العبادة ويحبط العمل ويكون صاحبه من الخالدين في النار، يدل على ذلك على ماذا؟ على خطر هذا الشرك. فإذا كان الشرك بمثابة هذه الخطورة، فيجب عليك أن تتعرف عليه وأن تتعلمه وأن تحذر وأن تخاف وأن تحذر من وسائله وطرقه. فهذا مراد الشيخ رحمة الله عليه. وخطر الشرك عظيم جدا جدا يا إخوان، خطر الشرك هلاك الأمم المتقدمة بسبب شركهم، بل الإنسان ينزله الله من مرتبة التكريم إلى مرتبة التحقير بسبب الشرك. يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس. قال الشوكاني رحمة الله عليه: إنما المشركون مبتدأ، ونجس خبر، والخبر هنا مصدر. قال فيه إشارة إلى أن هذا المشرك صار كعين النجاسة، نسأل الله العافية، مع أن الراجح أن الكافر ليس نجسا في ذاته، وإنما المراد بالنجاسة النجاسة إيش؟ المعنوية لا الحسية. قال رحمة الله عليك: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ذلك إشارة إلى الشرك، إشارة إلى الشرك. أول فرض على بني آدم ما هو؟ أول فرض على بني آدم أو على ابن آدم ما هو؟ نعم. طيب، أول فرض على بني آدم يا أخوان معرفة التوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد.

يسلكون منهج الصحابة والتابعين، فكما قال الإمام أحمد: لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها سلف. طيب، يقول: القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أراد الشيخ يا أخوان بهذه القاعدة أن يرد على أهل الشرك والزيغ والأهواء الذين كانوا في عصره، ولننتبه لهذا الأمر، ننتبه انتباها عظيما. أراد الشيخ بهذه القاعدة أن يرد على أهل الشرك والكفر والزيغ في عصره الذين حصروا التوحيد في توحيد ماذا؟ الربوبية، وقالوا حقيقة التوحيد هي أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا هو التوحيد. فالشيخ رحمة الله عليه قال: هذا التوحيد ما نفع كفار قريش، فكفار قريش كانوا يقرون به، ومع هذا ما أدخلهم في الإسلام ولا عصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الشيخ بهذه القاعدة أن يرد عليهم وأن يبين لهم أن حقيقة التوحيد التي أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الناس هو توحيد ماذا يا إخوان؟ الألوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة. ولهذا كما ذكرت لكم سابقا وآنفا لم يفرق بين التوحيدين، فقالوا: توحيد الربوبية هو عين توحيد الألوهية ولا فرق بينهما. وقالوا: تقسيم التوحيد إلى هذه التقسيمات تقسيم مبتدع ما أنزل الله به من سلطان. فنقول لهم: هذا التقسيم الذي وجد في الذي ذكره أهل العلم سلفا وخلفا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهو تقسيم سلفي وليس بخلفي، حتى قال قائلهم إن هذا التقسيم أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح أن هذا التقسيم مشهور ومعروف في كتب المتقدمين، في كتب المتقدمين، وللشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى رسالة نفيسة أنصح كل طالب علم أن يقتنيها بعنوان: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. فاستفدت من تلك الرسالة بارك الله فيكم أن الشيخ ذكر أدلة تدل من القرآن والسنة على تقسيم التوحيد، منها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، مالك يوم الدين، توحيد أسماء وصفات، أو مالكي، لا أسماء وصفات، مالك يوم الدين، عفوا، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، ملك يوم الدين، توحيد ماذا يا إخوان؟ أعيد يا إخوان. طيب، الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد أسماء وصفات، إياك نعبد، توحيد ماذا؟ ألوهية. أيضا قال: مما يدل على ذلك قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد أسماء وصفات، إله الناس، توحيد ماذا؟ ألوهية. أيضا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر على عبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض توحيد ماذا يا إخوان؟ ربوبية. فاعبده توحيد ماذا؟ ألوهية. كذلك هل تعلم له سمية؟ توحيد ماذا؟ أسماء وصفات. أيضا من الأحاديث التي دلت على هذا التقسيم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سمع مؤذنا يقول الله أكبر، قال على الفطرة، على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله المؤذن، قال دخل الجنة ونجى من النار. فالله أكبر يا أخوان دل على قولي أن الله أكبر شيء يتعلق بماذا؟ بالألوهية أو بالربوبية؟ بالربوبية. أما قوله أشهد أن لا إله إلا الله فهو متعلق بماذا؟ بالألوهية. وهذا التقسيم تقسيم سلفي، فالبخاري في كتاب التوحيد في المجلد الأخير من فتح الباري الذي هو شرح ابن حجر رحمه الله ذكر أشار إلى هذا التقسيم كما في تبويبه وفي تراجمه. أيضا الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته، كذلك ابن بطة، وشهر ذلك عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهذا التقسيم قسمه العلماء إلى ثلاث أو ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. منهم من يقول ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد ماذا؟ عملي. العلمي الربوبية والأسماء والصفات، والعملي توحيد ماذا؟ الألوهية، لأنه يتعلق بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ومنهم من قسمه أيضا إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا القسم الأول يشمل الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة، أي هذا التقسيم لا يدل على الاختلاف، لا يدل على الاختلاف والاضطراب. أهل البدع يا إخوة استدلوا بأدلة على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، فقالوا إن الإله هو الرب والرب هو الإله، لا فرق بينهما. واستدلوا بشبه منها قول الملكين في القبر للمقبور وللميت: من ربك؟ من ربك؟ فقالوا هذا يدل على أن قول الملكين للميت من ربك أي بمعنى من إلهك، فدل على أن الإله هو الرب والرب هو إيش؟ الإله. فأجاب الشيخ محمد عبد الوهاب في بعض رسائله وقال إن الرب والإله اسمان إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فإذا قلنا مثل رب الناس إله الناس فالرب يدل على الربوبية والإله يدل على إيش؟ ألوهية. لكن إذا أطلق الرب فيشمل ماذا؟ الإله، وإذا أطلق الإله فيشمل ماذا؟ الرب. وأنتم تعلمون أن الرب أو توحيد الربوبية يلزم توحيد إيش؟ ألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن لتوحيد الربوبية. فلهذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب: ومراد سؤال الملكين للميت من ربك أي من إلهك، من إلهك، وليس المراد بها من الخالق الرازق. لو كان المراد بها من الخالق الرازق المحيي لأجاب أبو جهل، وأجاب كذلك أبو لهب وكفار قريش، لكن المراد ها هنا من إلهك. أيضا من شبههم قوله تعالى: ألست بربكم، ألست بربكم، فقالوا هذه الآية تدل على، قالوا بلى، قالوا تدل على أن الرب هو الإله والإله هو الرب. فقال أهل التفسير، قال أهل التفسير المراد بالرب هنا هو المعبود كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب، ومنهم من قدر محذوفا والتقدير ألست بربكم ومعبودكم. ومما يدل على أن كفار قريش كانوا مقرين بالربوبية لا كما يقول هؤلاء المبتدعة الزائغون، قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس: أي وما يؤمن أكثرهم بالله أنه رب وخالق ورازق إلا وهم مشركون في عبادته. واضح يا أخوان؟ يقول ابن عباس: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي وما يؤمن أكثرهم بأنه رب وخالق ورازق ومحيي إلا وهم مشركون في عبادتهم له، في عبادتهم له. فلا شك ولا ريب كما دلت الآيات الكثيرة في القرآن على أن مشركي قريش كانوا يقرون بالربوبية في الجملة، كانوا يقرون أو كانوا مقرين بالربوبية. وأهل البدع والزيغ من قديم الزمان يقولون: لا، كفار قريش ما كانوا مقرين بالربوبية، بل ما كفرهم الله وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنهم كانوا يعتقدون مع الله خالق ورازق وأنهم أشركوا في الربوبية. وهذا بعيد، وهذا كما يقال زيف، بل دلت الأدلة على أنهم كانوا مقرين في الجملة بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. فأراد الشيخ رحمة الله عليه أن يرد في هذه القاعدة التي ذكرها قول القائلين بأن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد كانوا ينكرون توحيد الربوبية، من أجل أن يرفعوا عن أنفسهم ماذا يا إخوان؟ حكم ماذا؟ الشرك. كيف يا شيخ محمد أنت تحكم علينا بالشرك وتستبيح دماءنا وأموالنا وأعراضنا وتجعلنا في مقام أولئك المتقدمين وتجعلنا في مرتبة كفار قريش؟ قال الشيخ رحمة الله: أولئك أقروا بالربوبية وأنتم أقررتم بالربوبية، أولئك وقعوا في شرك الألوهية وأنتم وقعتم في شرك الألوهية، فالحكم ماذا يا إخوان؟ سواء، فالحكم سواء. لكن هم ماذا فعلوا؟ قالوا: لا، أولئك ما أشركوا في الألوهية فقط، بل أشركوا في الربوبية أيضا. فأراد الشيخ أن يبين أن شرك الأولين لم يكن في الربوبية، بل أمر الربوبية يا إخوان كما يقول ابن تيمية شيء قد فطرت عليه في القلوب واستقر في النفوس. فالله ما بعث رسل بتوحيد الربوبية، إنما بعث رسله بتوحيد إيش يا إخوان؟ الألوهية. بل كان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية حجة عليهم، لأن الإقرار بالربوبية يلزم منه الإقرار بماذا يا إخوان؟ الألوهية. أيضا مما يدل على هناك فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أو فرق بين الإله والرب، أولا في المعنى، فإن الرب بمعنى السيد المالك المطاع، والإله معناه المألوه المعبود الذي تؤلهه القلوب بالمحبة والتعظيم. أيضا من جهة الصيغة والتصريف، فإن الإله اسم مفعول والرب اسم فاعل من حيث التصريف ومن حيث اللغة، فالإله بمعنى مألوه اسم مفعول الذي تؤلهه القلوب بالمحبة والتعظيم، وأما الرب فاسم فاعل بمعنى الراب. كل ذلك يا إخوان يدل على أن هناك فرقا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وأخيرا أقول لكم، حتى كفار قريش كانوا يعرفون هذا التقسيم، لأنهم أقروا بالربوبية وأنكروا ماذا يا إخوان؟ الألوهية. فلو كان الربوبية والإلهية شيئا واحدا لكانوا ماذا يا إخوان؟ متناقضين، يقرونه تارة وينكرونه تارة، لكن كانوا يعلمون ويفرقون بين توحيد الربوبية فأقروا به في الجملة، وأما توحيد الألوهية فأنكروه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.